أشرنا في الدرس السابق إلى أن الماء الطهور ينقسم إلى أربعة أقسام من جهة حكمه، وأن من الطهور ما لا يرفع حدثا. فما هو الماء الطهور الذي لا يرفع الحدث؟ ما هو الماء الطهور الذي لا يرفع الحدث؟ ماء طهور لكنه لا يرفع الحدث. الجواب في ذلك هو الماء غير المباح، الماء المغصوب أو الماء المشروب، وإن كان طهورا لكنه بالنسبة للغاصب أو السارق لا يرفع حدثا. السؤال الذي يليه يتعلق بجانب ونوع آخر. ويصلح المراجع إلى ما هو الماء الطهور الذي يرفع حدث الأنثى أو حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل؟ ماء طهور مطهر لكنه يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل. إذن السؤال يوجه للجميع والجواب من الجميع، لكن جاوبوا أنفسكم. هذا الماء الذي يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل يشترط فيه ثلاثة شروط: أن تكون امرأة قد خلت به، وأن تكون ماذا؟ لطهارة كاملة لا ناقصة، وأيضا عن حدث. فإذا ما توفرت الأمور الثلاثة أو الشروط الثلاثة فأصبح هذا الماء وهو طهور يطهر المرأة دون الرجل. ما هو الماء الطهور المكروه؟ بمعنى الأولى عدمه وعدم استعماله إلا إذا لم يرد الله. على كل حال فني الصوت موجود معنا الآن وهو يتابع الموضوع. فني الآن هو موجود يتابع الموضوع. والله كما أخبرت الآن يعني هو موجود يعني. ما هو الماء الطهور المكروه؟ المكروه بمعنى الأولى استعمال غيره وهو غير المكروه. فالماء المكروه هو الماء المتغير بغير ممازج، غير الممازج أي غير المختلط، ويكون التغير يسمى بتغير مجاورة. هذه المجاورة سواء كانت خارجية بجيفة ونحوها، أو قد تكون هذه المجاورة من شيء في الداخل لكن لا تحصل منه الممازجة، وهو في الأشياء أن يكون ماء شيئا دهنيا كزفت كقطع من العود وما شابه ذلك التي لا تتحلل وتتجزأ وتختلط مع هذا الماء امتزاجا. إذن هذه أمور مرت في الدرس السابق. أرجو مزيدا من الهدوء حتى أشرع، لأن القارئ قد وصل وانتهى من باب المياه، فأرجو من الجميع الآن لعلنا نبدأ. وسأستحث الخطى لأننا في الواقع أمام كم كبير من الأبواب والكتب في مدة يسيرة، لا بد من السرعة في إنجازها بقدر الإمكان. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع المياه. النوع الثاني من أنواع المياه هو الماء الطاهر، وهذا الماء الطاهر هو طاهر في نفسه لكنه لا يرفع الحدث. فالذي يرفع الحدث هو ما أشرنا إليه سابقا، هو الطهور وحده، فهو الذي يرفع الحدث وهو الذي يزيل الخبث والنجاسة. أما هذا النوع من الماء أو من المياه وهو الطاهر، طاهر في نفسه لكنه ليس مطهر لغيره، فهذا النوع من المياه يجوز استعماله، فهو يستعمل في الشرب، يستعمل في الطعام، يستعمل في الغسيل ونحوه للنظافة لا للطهارة. بمعنى الثوب متسخ أو ما شابه ذلك، فيستعمل الطاهر. ولذلك المياه التي تجعل فيها أدوات التنظيف من الصابون وغيرها، هذه تنظف بها الثياب فيستعمل للنظافة. أما إن كان في الثوب نجاسة فلا بد من استعمال ماء طهور وليس مجرد كونه طاهرا. فلذلك قيل النوع الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لا يتطهر به ولا تزال به النجاسة. فإذا كان الثوب يغسل بمثل هذا الماء الذي فيه المنظفات فهذا لا يحكم بطهارته وإنما يحكم بنظافته، فيبقى وإن كانت زالت النجاسة ظاهرا حسا لكن يبقى حكم هذا الثوب أنه غير طاهر، لأنه لا يكون طاهرا إلا بأن يستعمل الماء الطهور. والعادة قد جرت على أن الناس يغسلون هذه الملابس بالمياه التي فيها أدوات التنظيف من صابون ونحوه ثم يلقى، ثم يضاف بعد ذلك الماء مرة أو مرتين، إذا استعمل الماء خاليا من أي إضافات فهو استعمال لماء طهور، فيكون ذلك أيضا نظافة ابتداء ثم تطهيرا مرة ثانية. فهذا النوع من المياه يجوز استعماله، استعماله في الأكل والشرب والنظافة وما شابه ذلك، لكنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا أو لا يستعمل في إزالة النجاسة. ثم أخذ في بيان أنواعه، ليست في أحكامه حكمه حكم واحد بخلاف الطهور لكنه أنواع متعددة، فقال هو هذا الطاهر المتغير بممازج طاهر يمكن صونه عنه. الماء الطهور المكروه التغير بغير الممازجة، هنا التغير بالممازجة بمعنى أن يكون هذا الماء قد امتزج به خالطه فاختلط به ماذا؟ شيء طاهر لا نجس، لأنه لو كان نجسا انتقل إلى النوع الآخر. فهذا التغير بالمخالط بالممازج هذا طاهر، من شرط كونه طاهرا أن يكون هذا المغير هذا المخالط يمكن صون الماء عنه. فإن كان لا يمكن صون الماء عنه بمعنى يتعذر صون هذا المغير عن التغيير، فيبقى الماء طهورا. بمعنى هذه المياه مياه الأمطار تنزل في الأودية، ماذا ترون؟ مياه متغيرة بالأتربة، قد تكون تمر على أرض كبريتية، هذه المناقع أو المستنقعات التي يجلس فيها الماء فترة من الزمن، تنبت فيها الأشجار، تتساقط فيها الأوراق، تنبت أو ينبت ما يسمى فيه الطحلب، هذه تغيره. هذا التغير بهذه الأشياء لا يستطيع الناس صونها ومنعها عن الماء، فهذا التغير بما لا يمكن صون الماء عنه لا يسلبه الطهورية، فهو يبقى طاهرا مطهرا. فماء السيول ترونه بالأتربة قد يكون أحمرا أو بنيا أو غير ذلك حسب ما يأتي به أو ما يمر عليه من الأرض، قد أيضا يكون له شيء من الرائحة حسب ما يمر به أيضا كذلك من الأرض، قد يتغير إذا كان في مستنقع ونبتت فيه الأشجار ونبت فيه الطحلب، كل هذا لا يغيره، أي لا يغيره من حكمه وهو الطهورية، وإن تغيرت شيء من صفاته لأن هذا لا يمكن صون الماء عنه، إذن يكون طاهرا إذا أضيفت هذه الأشياء. يعني كما وضعت فيه غسالة شاهي غسالة قهوة أو خلطته بأي شيء، بمعنى فنجان الشاي هذا الذي يوضع شيء من الماء وكثيرا من الشاي يسمى شاهي، يسمى قهوة، هذا سلب الاسم، هذا لا يجوز التطهر به مطلقا عند أحد، لأنه تغير الاسم مطلقا، أصبح يسمى شاهي، قهوة، سمها ما شئت، مرقا. لو أخذنا فنجان القهوة ووضعناه في إناء يسع 10 لترات، هل يسمى هذا الإناء الذي فيه 10 لترات يسمى قهوة؟ لا، هذا الفنجان هو الذي يسمى قهوة فيشرب، أو فنجان أكبر من ذلك شاهي، لكن لو وضعت هذا المقدار في إناء فيه 10 لترات أو 20 لترا سيتغير غالبا، لكن لم يسمى شاهي، لكن يسمى ماء فيه الشاهي أو خلط بشاهي أو ما شابه ذلك، فهذا التغير يمكن صون الماء عنه. إذن انتقل وسلبه هذا التغير أن يكون ماذا؟ من طهور إلى أن يكون طاهرا، فهذا أحد هذه الأنواع. استثني من ذلك أن يكون هذا المغير الذي أمكن أو يمكن صون الماء عنه أن يكون ملحا مائيا أو ترابا، وهو قولنا لا ملح ماء وتراب، بمعنى صقل فيه ماء نظيف فوضعت فيه ملحا أصله مائي ليس معدني ليس حجري وإنما ماء ملح أصله الماء، إذن فهو في الواقع من الماء، فكوني خلطته قصدا هذا لا يسلبه الطهورية يبقى، أو وضعت فيه ترابا أنا أو شخص آخر أتى بتراب فوضعه في هذا تغير، وهذا التغير يمكن صون الماء عنه، هذا لا يسلبه الطهورية، لأن الملح قلنا بأنه مائي إذن هو من أصله من الماء، والتراب هو أحد الطهورين فلا يسلبه هذه الطهورية. إذن إن كان التغير مما يمكن صون الماء عنه فيسلبه ماذا؟ يسلبه الطهورية فيصبح طاهرا. إن كان هذه المخالطة يسيرة جدا لم تتغير شيئا من صفاته، بمعنى هذا الكاس أو الإناء الذي فيه 10 أو 20 لتر سقطت فيه نقطتان أو 3 أو 5 من القهوة أو من الشاي، نظرنا في الماء لم يتغير شيء من صفاته أبدا، فهنا يصبح الماء ماذا؟ يبقى على طهوريته. إذا ماء طهور لكنه اختلط وخالطه شيء طاهر، هذا الاختلاط لم يغير شيئا من صفاته فيبقى على طهوريته. من الماء الطاهر قال اليسير أي القليل المستعمل في رفع حدث، بمعنى إذا استعمل الإنسان الماء الطهور في رفع الحدث فيصبح هذا الماء مستعملا، لكن في الواقع يبقى وتبقى صفاته في الغالب على ما هي عليه، بمعنى إنسان كان نظيفا اغتسل قبل قليل للنظافة ثم حصل منه موجب الاغتسال من جنابة باحتلام أو بغيرها، ثم لشح الماء كأن يكون في صحراء ونحوها فهو يحتاج القطرة والقطرتين من الماء، فجلس في إناء في طست في صحفة جلس بنفسه ثم أخذ يلقي الماء ويفيض الماء على بدنه، إذن هذا هو الماء الذي يسمى مستعملا، ليس المستعمل هو الماء الذي يغترف من الإناء، فالباقي الفضلة لا تسمى مستعملة، إن الماء المستعمل المراد به هو المتقاطر من التطهير، قد يكون في الوضوء قليلا، بمعنى المراد بالمستعمل هو الذي تفيضه على يدك فيتقطر من يدك ليس الذي اغترفت منه من الإناء، فهذا الماء الذي تجمع من اغتسالك يسمى ماء مستعملا، لو نظرنا فيه نجد بأنه صفات الماء كلها فيه، فهو لا في الغالب لا يتغير طعمه ولا أيضا لونه، لأن المغتسل قبل قليل اشترطنا أن يكون نظيفا قبل ذلك حتى لا تظهر آثار اتساخه، إذن هذا الماء أصبح ماذا؟ طاهرا وليس طهورا، فيمكن أن يستعمل شربا للبهائم أو غيرها، يمكن أن يستعمل في النظافة للثياب ونحوها، فهو سلب الطهورية لكن بقي أن يكون طاهرا. من أنواع الماء الطاهر غير المطهر المغموس فيه يد يجب غسلها لنوم، بمعنى ما سيأتينا في النوم الناقض للوضوء في نواقض الوضوء، أن الإنسان إذا نام في الليل وكان نومه طويلا ناقضا للوضوء يجب عليه إذا استيقظ ألا يدخل يده في الإناء إلا بعد غسلهما، فإن بادر في إناء صغير فأدخل يديه في هذا الإناء وقد كان واجبا عليه أن يغسل يديه خارج الإناء، فعند ذلك يكون هذا الماء ماذا؟ طاهرا وليس بطهور. إذن الإناء أو الماء الذي غمس فيه هذا غمست فيه يدا النائم من نوم ليل ناقض لوضوء، فمن شرط أن يكون نوم ليل لا نوم نهار، وأن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء، فإن كان غير ناقض للوضوء بأن كان يسيرا من قاعد أو قائم فهذا لا ينقض الوضوء فلا يجب عليه الغسل. إذن هذا الماء أصبح بهذا الغمس فيه سلبه ماذا؟ الطهورية، فأصبح طاهرا غير مطهر فيتطهر بغيره. النوع الرابع من هذا النوع من المياه هو الطاهر، آخر غسلة للنجاسة غير متغيرة. سيأتينا في باب إزالة النجاسة أنه يشترط لغسل النجاسة من الثياب ونحوها أن تغسل 7 غسلات، وأن يكون حتى ولو خرجت وزالت جميع النجاسة من المرة الأولى فإنه لا يحكم على المكان بالطهارة إلا أن يكرر هذا الغسل 7 مرات، فكون النجاسة غير مرئية يصبح حكم هذا المكان من الثوب أنه نجس حكما، كما قلنا قبل قليل لو غسلت الإناء أو غسلت الثوب النجس بماء طاهر فزالت النجاسة لم يبق لها أثرا لا يحكم على الثوب بالطهارة، لأنه لا بد في التطهير من الحدث أو من الخبث أن يكون الماء ماذا؟ طهورا لا طاهرا. إذن هنا إذا غسل هذا المكان فزالت النجاسة فهنا الغسلة 7 التي قد زالت بها النجاسة قبل ذلك وصارت هذه 7 منفصلة غير متغيرة بالنجاسة، 7 توصف بأنها طاهرة ماذا؟ غير مطهرة، بمعنى ما قبل ذلك من 6 والـ5 والـ4 وما دون ذلك حتى وإن انفصلت غير متغيرة ليست بطاهرة لأنها للتطهير لتطهير المكان. فهذه 7 المنفصلة وهي غير متغيرة يوصف أو يكون حكمها أنها طاهرة وليست بطهورة. إذن هذه 4 أنواع للماء الطاهر في حكمه، فالطاهر حكمه واحد لكن أنواعه متعددة. الثالث من هذه الأنواع من أنواع المياه هو الماء النجس، وصفه ابتداء مبينا حكمه قال بأنه يحرم استعماله، وقد أشرت في الدرس السابق إلى أن تقسيم المياه من حيث الاستعمال ينقسم إلى قسمين، مياه يباح استعمالها وهي ماذا؟ الطهور والطاهر، وماء لا يباح استعماله وهو النجس. والذي يباح استعماله منه ما يستعمل في التطهير وهو الطهور، وما لا يستعمل في التطهير كالشرب وغيره والنظافة وهو الطاهر. إذن الماء الثالث وهو النجس لا يجوز استعماله، يحرم استعماله. ما يتعلق بالضرورة مبحثها آخر، إنما حالنا وحديثنا عن غير الضرورة. فهذا الماء النجس لا يستعمل لا في أكل ولا في شرب ولا في نظافة، فضلا عن أن يكون للطهارة أيضا. أخذ في بيان حكم هذا الماء متى يوصف بأنه نجس، فقال: هو ما تغير بنجاسة وإن كان كثيرا. فالماء إن ظهرت عليه إحدى صفات النجاسة أو أكثر من ذلك، والصفات قد تكون في اللون، قد تكون في الرائحة، قد تكون في الطعم، فإن ظهرت إحدى هذه الصفات فتغير لون الماء أو تغير طعمه أو تغيرت رائحته بالنجاسة، فيحكم على الماء هذا بأنه ماذا؟ بأنه نجس، حتى ولو كان بحيرا كثيرا كالبحر، بما أنه أصبح متغيرا، والتغير بالنجاسة مهما بلغ حتى ولو كان كثيرا كالبحار فإنه يكون نجسا. والآن مع ما يسمى في المدن الحديثة بالصرف الصحي ونحوه، تكون مياه كالأنهار أو كالبحار كثرة، لكنها متغيرة بالنجاسات، فيحكم على هذا الماء بأنه نجس. النوع الآخر من الماء الذي يحكم بنجاسته، قال: أو وقعت فيه نجاسة ولم يتغير وهو قليل. إذن هنا الماء قد يكون قليلا ليس بالكثير، فوقعت فيه النجاسة، بمعنى إناء كفضل ونحوه، وهو قليل ليس بالكثير، وقعت فيه هذه النجاسة، فيحكم على الماء بأنه نجس وإن لم يتغير، بمعنى فطل أو حوض فشرب فيه في الغالب كلب أجلكم الله في البادية ونحوها، أو في أهل الحقل والمزارع أو ما شابه ذلك، في الغالب لعاب الكلب يقارب الماء في صفته، ولعاب الماء ولعاب الكلب نجس. إذن أصبح هذا الماء نجسا وإن كانت صفاته غير متغيرة، أو وقعت فيه شيء من قطرات من البول قليلة جدا فلم يبقى أثر، ليس هناك أثر لا من لون ولا من رائحة ولا من طعم، مع ذلك يحكم بأن هذا الماء نجس. لماذا؟ لأنه قليل. إذن الكثير يشترط فيه التغير، والقليل لا يشترط فيه التغير. احتاج هذا الأمر بعد ذلك إلى أن يفرق بين القليل والكثير، ما مقدار الكثير وما مقدار القليل الذي يحكم بنجاسته بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. قال: الكثير قلتان، أي من قلال هجر. طبعا القلة وما ذكره الفقهاء بعد ذلك من تقديره بالأرطال أصبح غير مستعمل، فعند ذلك قدره المتتبعون للتقديرات فقدر بما يقارب ب307 لترات، اللتر الآن مستعمل معنا بكثرة وقد عرف، وهذا التقدير تقريبي. فإذا كان الماء بهذا المقدار فأكثر، بمعنى خزان يعتبر كثيرا، إذا كان سطلا أو حوضا لا يسع هذا الماء فيكون قليلا. قدر من جهة المساحة بأنه ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، والذراع فيه نوع من الخلاف في تقديره، هل هو 45 سنتي إلى 50، على اختلاف في تقدير هذا الذراع، لكن سبق تقديره بأنه ب307 لترات، وهي شبه معلومة حتى ما يسمى بالجراكن أو الجالونات قدرت سعتها في الغالب. إذن هذه هي أنواع المياه الثلاثة. أشار بعد ذلك في حال الاشتباه، وهو أنه إذا اشتبه طهور بطاهر، هذا الاشتباه يكون واضحا بينا كما قلنا في الماء المستعمل، لأن الماء المستعمل في الغالب أن صفاته تبقى كصفات الماء المطلق، بمعنى إنسان اغتسل في الصحراء أراد أن يحفظ هذا الماء لعله يستعمله في شرب له أو لبهائمه أو لغسل ملابسه وما شابه ذلك، ثم جعله في سطل ونحوه فاختلط هذا الطاهر بالطهور، ماذا يكون العمل وكيف يكون العمل؟ قال: توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة، بمعنى يأتي بهذين الإناءين فيغرف الغرفة الأولى من ها هنا والغرفة الثانية من ها هنا، فيصبح توضأ وضوءا واحدا من كلا الإناءين، فهو على كل حال الطاهر لا يضره، واستعماله للطهور رافع للحدث مطهر له. الإشكال يأتي إن اشتبه ماذا؟ ماء طهور بنجس، وهنا إن ظهرت النجاسة لا حرج أو لا إشكال، إنما الإشكال كما قلنا بأن الماء القليل لا يشترط ظهور النجاسة فيه، فلو كانت فيه قطرة قطرتان من البول، لو كان كلب أجلكم الله قد شرب منه، إذن هذا الإناء أصبح نجسا فاخترق بمثيله وهو الطهور. لو استعمل هذا أو استعمل أحدهما قد يكون الذي استعمله هو النجس ولم يستعمل الطهور، ولو استعملهما جميعا كسابقه فإنه سيتنجس باستعمال النجس، فماذا يفعل في مثل هذه الحال؟ قال: تيمم ولم يتحرى، بمعنى يترك هذا الإناء ولا يلزمه الإلقاء، وإنما لأنه عاجز حكما لا حقيقة عن استعمال الماء الطهور، فهو الآن من حيث الحكم لا يستطيع، لأنه لا يستطيع أن يميز بين الماءين، لا يستطيع استعمال الماء الطهور، فينتقل عند ذلك إلى البديل وهو التيمم. كان الانتقال إلى باب الآنية للمناسبة، لأن الأصل أن هذا الماء الذي سيستعمل لا بد من حيازته وحمله من نهر أو بحر أو بئر وما شابه ذلك، والإتيان به حتى يمكن استعماله. إذن ما هو الإناء الذي سيستعمل في هذا الماء وفي حفظه؟ فبين حكم هذه الآنية، فقال بأنه يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله، فكل وهي من ألفاظ العموم، إناء طاهر ليس بنجس يجوز استعماله، من جلد، من خشب، من حجر، من زجاج، من أي نوع آخر، بما أنه طاهر فيجوز استعماله، ويجوز كذلك ماذا؟ اتخاذه. الاستعمال أن تستعمل هذا الإناء في أكل، في شرب، في حفظ ماء. الاتخاذ لمجرد الحيازة، قد تجعله ما يسمى بتحفة أو ما شابه ذلك، تمتلكه لا تستعمله، فالاتخاذ والاستعمال كل ذلك جائز في هذا الإناء، بما أنه إناء ماذا؟ طاهر. بدأ في الاستثناء أن بعض الآنية تكون طاهرة لكن لا يجوز استعمالها ولا يجوز اتخاذها، حتى في عدم الاستعمال لا يجوز لك أن تتخذها من أدوات القنية عندك في بيتك، وهو أن يكون هذا الإناء من ذهب أو فضة، فالإبريق أو الكأس أو الملاعق أو ما شابه ذلك من هذه الأدوات المختلفة التي هي أنواع الآنية المختلفة لا يجوز استعمالها ولا اتخاذها، إن كانت من ذهب أو كانت من فضة أو مطلية بهما. قد يكون الإناء في حد ذاته ليس ذهبا ولا فضة كالنحاس مثلا، لكنه بطريقة يغمس في هذا الذهب أو في هذه الفضة أو معالجة أخرى، فيصبح الشيء الخارجي ذهبا أو فضة، وهذا هو المطلي، سواء طليا بفرشاة ونحوها أو بطريقة كيميائية معينة أو بغمسه فيه في أفران خاصة، فأصبح المظهر الخارجي ذهبا أو فضة، فعند ذلك لا يجوز استعمال هذه الآنية استعمالا في الأكل أو الشرب أو الوضوء أو نحو من ذلك، ولا حتى اتخاذها مجرد شرائها وجعلها في البيوت، كل ذلك لا يجوز. أيضا من الأشياء التي لا يجوز استعمالها من الآنية وإن كانت طاهرة الإناء المغصوب، فالإناء المغصوب سواء كان من نحاس أو من خشب أو من حجر لا يجوز لك استعماله. لماذا؟ لأنه محرم، فهو مغصوب أو مسروق، فالواجب على الإنسان الغاصب أو السارق رد هذا الإناء إلى صاحبه، لا يجوز استعماله. لما ذكر هذه الأنواع من الآنية من ذهب وفضة ومغصوب وأنه لا يجوز للإنسان ويحرم على المكلف استعمالها، يحرم حرمة، فهل يترتب ذلك على الطهارة والتطهر؟ إنسان عنده إبريق من الذهب أو من الفضة فوضع فيه ماء ثم تطهر به، فماذا سنحكم على وضوئه؟ قال تصح الطهارة به، لأن التطهر هل هو بالإناء أو بالماء؟ التطهر بالماء، إذن يحرم، وهذا ما يسمى بانفكاك الجهة، فهو يحرم عليه استعمال هذه الآنية واتخاذها، لكن الماء الذي وصل إلى الأعضاء وحصل به التطهير هذا ليس ذهبا ولا فضة، فالطهارة تصح بهما. ثم أراد أن يبين ما يتعلق بآنية الكفار، لو كان الإنسان مجاورين أو مصنعين أو ما شابه ذلك هل يجوز استعمالها، أو إذا كان الإنسان جار ليس مسلما هل له أن يستعير من آنيته من ملابسه؟ فقال وآنية الكفار على أنواعهم واختلافهم وديانتهم، لم يخص ذلك بأهل الكتاب، وثيابهم كذلك طاهرة، بمعنى أن الأصل في هذه الأشياء هي الطهارة، إلا أن تعلم نجاستها أو يعلم من أنهم لا يتحرون النجاسة ويستعملونها. ولذلك كان في السابق يقال بأنه تصبغ الثياب بمخالطة للبول، فإن كان يعرف من هذه الفئة من هؤلاء الناس بأنهم يصبغون بالبول ويخلطون ذلك بالبول إذن علمت نجاستها فلا بد من غسلها، لكن إن لم يعلم، بمعنى الأصل هي الطهارة والأصل عدم الغسل، إلا إن عرف عكس ذلك، فعرف بأن هؤلاء لا يتحرزون أو يستعملون النجاسات في أوانيهم أو في ثيابهم، عند ذلك تغسل، وقبل العلم ماذا؟ تستعمل، والأصل فيها الطهارة، ولذلك قال ما لم تعلم نجاستها. ثم قد يستعمل الإناء من جلد، وهذا الجلد قد يكون من حيوان طاهر فيكون الإناء طاهرا، وقد يكون من ميتة فتموت الشاة ونحوها من بعير أو بقرة وما شابه ذلك، فهل يجوز استعمال جلدها؟ وهل يصح أن يستعمل جلدها في حفظ الماء وأن يكون إناء للماء يتطهر به أو يحفظ به سائل مائع من زيت أو عسل وما شابه ذلك؟ إذن هذا نوع من الآنية. فقال كل أجزاء الميتة نجس، فالأجزاء يشمل ماذا؟ اللحم والعظم والعصب وما شابه ذلك، فكل أجزائها نجسة، استثني من ذلك فقط ماذا؟ الشعر. ثم ذكر ونحو الشعر، ما المراد بنحو الشعر؟ مثيلاتها، كما قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، فسواء كان هذا شعرا أو صوفا أو وبرا، وبالنسبة للطائر أو ريشا، فهذا يجوز في حال الحياة جزه وقصه واستعماله. إذن حتى وإن كان من ميتة فيجوز جزه من البهيمة البيتة حتف أنفها وقصه واستعماله في هذه الحالة. قال: من طاهر في الحياة. إذن الذي يستعمل شعره ونحو الشعر أن يكون هذا الحيوان طاهرا في حال الحياة. وهنا كل حيوان مأكول طاهر ولا عكس. كل حيوان مأكول أي يؤكل لحمه فإنه يحكم بماذا؟ بطهارته. فبهيمة الأنعام من الغنم والبقر، بعض الصيود كالظباء والغزال وما شابه ذلك، هذه تؤكل. إذن كل مأكول طاهر، لكن ليس كل طاهر مأكول. فالطاهر غير المأكول هي الهرة. تعرفون الهرة؟ البس، القطة. الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة ونحوها هذه طاهرة، لكنه لا يباح أكلها. إذن ليس كل طاهر ماذا؟ يباح الأكل أو مباح الأكل. إذن حتى هذا الحيوان الطاهر، بما أنه في حال الحياة طاهر، بمعنى إن كان لهذه القطة ونحوها شعر أو صوف أو ما شابه ذلك، فله أن يجزه وأن يستعمله لأنه حيوان طاهر في حال الحياة. ثم أراد أن يشير إلى هذه الميتة كالشاة ونحوها التي حكم بنجاستها ونجاسة أجزائها ومن أجزائها الجلد، قال: يباح استعمال جلدها المدبوغ بهذا القيد، بمعنى أن تسلخ حتى في حال كونها ميتة حتى أنفها، فتسلخ ثم يدبغ الجلد. هل هذا الدباغ يطهره؟ لا، لكن يبيح الاستعمال. لكن من شرط هذا الاستعمال ماذا؟ أن يكون في يابس، بمعنى بعد الدبغ يحكم على هذا الجلد بأنه ما زال نجسا. فالدباغ لا يطهره، إنما الدباغ يبيح استعماله في اليابسات، بمعنى أن تجعله أشبه بالإناء، تضع فيه حبا، تضع فيه شيئا يابسا لا حرج، لكن لا تعمله في رطب، لا تضعه إناء للماء أو زيت أو عسل أو ما شابه ذلك. ثم أراد أن يبين بأن المنفصل من الحي كالميت. الحيوان في حال حياته إذا انفصل منه جزء فحكمه حكم الميتة المشار إليها قبل قليل. فالميتة التي قبل قليل قلنا بأنه يستعمل ماذا؟ شعرها ونحو الشعر، فيجوز في مثل هذا جز الشعر والصوف ونحوه في حال الحياة، ويجوز استعماله وهذا الآن مستعمل في الغنم ونحوها وفي الإبل، يجز وبرها أو شعرها أو صوفها ويستعمل باستعمالاته المتعددة. لكن لو قطع من هذا الحيوان شيء آخر كأليته وفيها شحم، أو قطعت رجله أو شيئا من أجزائه، فهذا المقطوع في حال الحياة حكمه حكم الميتة، وهو أنه ماذا؟ أنه نجس. ثم قال رحمه الله: أوثني رحم الله الجميع، رحم الله تطلق على الأحياء والأموات، باب الملاعب. نعم اقرأ. قال رحمه الله: باب الاستنجاء ورحمه. نعم. ووالده من كل خارج عند الطاهر وغير المنور، ويسمى عند دخول الخلاء قول بسم الله: اللهم اني اعوذ بك من الكفر والخلاء، وبدأ الخروج منه بقران الحمد لله الذي أذهب عني الأذى والعافان وتبتين اسمه بالصلاة قرن وإنا قرود أكثر نفسي مانا وبرت خروجي الخطاء وطرد مكان الرحم لكم ومسك الدحر بكثرة وكل هذا قول الصلاة بما فيه ذكر الله عز وجل والكلام به بلا حاجة ورفع جود قبل النصر من الأرض وبرد بشد ونحو ونفس قبض بجميل بلا حاجة وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولطف فوق الحاجة وبرد بطريق مسلوك وظل منافع وشجرة مسكونة وكل استثمار هو استنجاء الناس ويجوز الافتقار على احدهما وما فرقه ولا يصح استثمار الا بظاهر مباح لهذا الامم وحرم الحر وعظم وطعام وجيح ومستقيم للحيوان وشرط له على متاثر خارج موجع العالم وسلام يتحاكم منشا تاثر ويتم فضله على نفسه وليصاب هنا حق خشونة المحل ولغيره أن يبقى ما يفيده إلا الماء. هذا الباب حقيقة لو أردنا أن نقف عنده حق وقوفه لاقتضى ذلك زمنا ليس باليسير، لكنه في الواقع مثال جدا على شمولية هذه الشريعة وأنها ما تركت من باب يصلح الناس في حياتهم إلا وبينته وأرشدت إليه ووجهت إليه، فلا يتصور أن هذه الشريعة بعد ذلك تترك مهام الأمور دون توجيه. ولذلك أمر عليه مرورا سريعا، هي آداب ينبغي للإنسان أن يتحلى بها وأن يعود نفسه الالتزام بها وإلزام نفسه بها، فإذا ما تحلى بشيء من ذلك أو بذلك كله كان ملتزما بالشريعة متعبدا بها حتى في قضاء حاجته، وهذا لا شك أنه من كمال الشريعة. فأنت في دخولك لبيت الخلاء متعبد، في خروجك متعبد، في أثنائه ملتزم بأمور وهي في الواقع أنواع من العبادات، طبعا ليست العبادات التي هي ذكر ونحوها، لكنك ملتزم بالشرع، والالتزام بالشرع هو غاية التعبد. الوقوف في ذلك يحتاج إلى وقت، لعل الوقت لا يسعف، لكن في هذه الإشارة ما تغني عن كثير من العبارة. فبين بأن هذا الاستنجاء واجب، بمعنى لا بد منه، وهو المراد بالاستنجاء إزالة الخارج الذي في الغالب أن يكون نجسا كالبول والغائط وهو الخارج من السبيلين، فهو أمر واجب حتم لازم، وهذه من الطهارة ومن الشرائع التي تدعو إلى طهارة المسلم ونظافته. هذا الوجوب قال إلا الطاهر، إذا كان هذا الخارج من السبيلين طاهر فعند ذلك لا يجب الاستنجاء. ما هو الذي يخرج من السبيلين وهو طاهر؟ المني والريح، ويقولون أيضا الولد، المرأة إذا ولدت فالولد طاهر، فهذا إن خرج هذا الشيء ولدا أو غيره لكن دون أن يصحبه دم، يعني لو تصور تصورا أنه خرج ولد دون أن وكان جافا فهذا طاهر، لا يلزمها عند ذلك أن المرأة غسل فرجها، أو كما قلنا الأشياء الأخرى والريح وهذه دائما تحصل من الناس، أو المني، فهذه أشياء طاهرة لا يلزم لها أو منها الاستنجاء. وأيضا أن يكون غير ملوث، بمعنى حتى وإن كان الخارج ليس بطاهر لكنه لم يحصل منه تلويث، بمعنى كان من الإنسان ما يسمى بالبعر، بمعنى أنه أخرج الخارج وهو في يبس شديد ما يسمى بالإمساك ونحوه، فلما خرج منه هذا الخارج من الغائط كان من اليبوسة بمكان أنه خرج وهو لم يلوث شيئا، فعند ذلك لا يجب ماذا؟ الاستنجاء، لأن الاستنجاء المطلوب منه هو ماذا؟ إزالة الخارج، إزالة النجاسة التي خرجت بجوار المخرج، فكون هذا الخارج خرج غير ملوث فعند ذلك لا يجب هذا الاستجمار أو الاستنجاء. ثم كان الأخذ بعد ذلك في ذكر أنواع وليس حصرا واستقصاء لآداب الخلاء، لكن لأنواع منها. فذكر بأنه يسن عند دخول الخلاء قول بسم الله، ليس حديثنا عن التعليل والدليل، وإلا لكل ذلك دليل وتعليل، لكن نرجئه إلى دورة أخرى إن يسر الله ذلك. إذن يسمي بهذه التسمية بسم الله، ثم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهو يدعو الله سبحانه وتعالى عند دخوله هذا المكان الذي يوصف بأنه مأوى للشياطين، فيستعيد ويلتجئ بالله سبحانه وتعالى، والإنسان في حاجة إلى الاستعادة والالتجاء بالله سبحانه وتعالى في كل حين، وهنا أشد لأن هذا المكان مأوى للشياطين، فكان الاستعادة من الخبث وهي النفوس الشريرة والخبائث، أي من الشر كله، أو يقرأ أحيانا ويضبط بضم الباء الخبث جمع خبيث، فيكون الاستعادة من ذكران الشياطين والخبائث من إناث الشياطين. أما الخبث فهو أوسع وأعم، فيكون النفوس الشريرة أو من الشر نفسه. إذا انتهى من قضاء حاجته وخرج، في أثناء خروجه يقول غفرانك، فهو يستغفر الله سبحانه وتعالى. وقيل التعليل في ذلك أنه انقطع عن عبادة الله أو أتى هذا المكان، ولذلك كان يؤثر عن بعض السلف أنه يستحيي أن يتكرر على بيت الخلاء استحياء من الله سبحانه وتعالى واستشعارا بهذا المكان وخبثه والبعد والانقطاع عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم يحمد الله سبحانه وتعالى على أن أزال عنه هذا الأذى، فيقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أيضا فيما يتعلق بالدخول والخروج أشار إلى أدب متعلق بهذا فقال: وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل، بمعنى الإنسان في المسجد إذا أراد أن يدخل يقدم رجله اليمنى مسميا، وإذا أراد أن يخرج عكس ذلك فقدم رجله اليسرى. وكذلك في النعل، السنة حتى في موضع النعل تبدأ بتقديم اليمنى ثم اليسرى، وفي الخلع يكون عكس ذلك. في بيت الخلاء الأمر على العكس من هذا، فتدخل باليسرى لأنه دون المكان الخارجي في الأذى، وتخرج باليمنى. ثم ذكر آدابا متعلقة بالخلاء إن كان هذا الخلاء في فضاء ليس في مكان كحش ونحوه، قال: بعده في فضاء، بمعنى أن يبتعد عن الناس حتى لا ترى عورته ونحو من ذلك. إذا كان في قضاء حاجته أراد التبول ذكر أدبا في هذا الباب، قال: طلب مكان رخو، بمعنى فيه شيء من الليونة، لو كان يابسا كصخر أو كأرض صلدة فإنه عند ذلك إذا تبول رجع عليه أثر البول ورذاذ البول، فنجست أقدامه أو نجست ثوبه، فعند ذلك يسعى إلى أن يتخذ مكانا رخوا أو أن ينكث بأرض بعود ونحوه حتى يكون المكان رخوا فيتبول ولا يتأثر يرجع إليه شيء من رذاذ هذا البول. ثم ذكر بأنه في حال استنجائه أو استجماره يكون استعمال هذا المسح باليد اليسرى لا باليد اليمنى، فاليد اليمنى تستعمل في المكارم واليسرى بخلاف ذلك. فلما ذكر شيئا من الآداب أراد أن يشير إلى شيء من المكروهات التي ينبغي ويحسن اجتنابها، قال: كره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله عز وجل، أي ذكر، سواء كان في خاتم كان فيه نقش فيه ذكر الله أو راء أو نحوها فيها ذكر الله، فيكره دخول بيت الخلاء بشيء من ذلك. وأيضا مما يكره الكلام، بمعنى الإنسان وهو يقضي حاجته وهو في داخل هذا المكان أن يتحدث مع إنسان ويأخذ منه ويجول في هذا الحديث. قال إلا من حاجة، بمعنى كانت حاجة طارئة اقتضت لابد من التنبيه وهو في هذا المكان، فعند ذلك الحاجة تقدر بقدرها في هذا الباب فيتكلم يا فلان انتظر، يا فلان انقذ، وما شابه ذلك إن احتاج، فإن لم يحتج فلا يتكلم فيه. أيضا مما يكره رفع الثوب قبل الدنو من الأرض، فإذا اتجه في مكان خال فهنا لا يرفع ثوبه فيكشف عورته فلعله يكون محل نظر الناس، أما إن كان بجوار الناس فهذا يتعين عليه لأنه يجب على الإنسان ستر عورته، لكن كما قيل سابقا لعله يذهب مع البعد حتى وإن لم ترى أحدا فلعل أحدا يراه، فأنت لا ترفع ثوبك إلا إذا دنوت من الأرض حتى لا تنكشف العورة التي يجب سترها، والآن أصبح إظهارها تحضرا. أيضا مما يكره في هذا الباب أن يبول في شق ونحوه، فإذا كانت هناك الأرض فيها شقوق أو أسراب ونحوها بيوت قد تكون للدواب، فمما يكره أن يتبول في هذه الأماكن في هذه الشقوق أو الخروق ونحوها التي تكون في الأرض، قالوا لأنها قد يكون فيها هوام ودواب ونحو من ذلك من الحشرات، فإذا تبول خرجت، فإذا خرجت أفزعت فكان ذلك سببا في تأثره وقيامه أو تنجسه وما شابه ذلك. أيضا مما يكره مس فرجه بيمينه إن لم يكن بذلك حاجة، فإن لم يكن محتاجا فإنه لا يمس بل يكرم يمينه عن مس فرجه أو نحو من ذلك. لما ذكر السنن والمكروهات أراد أن يشير إلى أنواع من المحرمات، والسنن سبع والمكروهات خمس والمحرمات المذكورة ثلاث، وليس ذلك استقصاء كما قلت. من هذه المحرمات استقبال القبلة أو استدبارها في غير البنيان بهذا القيد، أن يستقبل الإنسان الكعبة المشرفة، فإن هذه الكعبة مشرفة وينبغي للمسلم أن يعظم شعائر الله وهي من شعائر الله، فكان من تعظيمها ألا تستقبل بقضاء الحاجة ولا تستدبر، خص ذلك في الفضاء، فلو كان في بنيان فإن ذلك لا يحرم في هذه الحال. أيضا مما يحرم لبثه فوق الحاجة، بمعنى إذا دخل لقضاء الحاجة يجلس بقدر ما يقضي به حاجته، وينبغي له أن يجلس بحيث أنه ينقطع الخارج، فإن كان من الناس من يحصل منه قطرات بعد ذلك، بمعنى أن من الناس من لعله يتبول ثم بعد انقطاع البول يخرج منه بعض الحركات، فهذا ينتظر إلى استنزاه وإلى انقطاع هذا الخارج، لكن لا يجلس جلس تفكر أو يأخذ بأوراق ونحوها ويبدأ يدون ملاحظاته وأفكاره أو يكتب في الأبواب ونحوها، فهذه مما يحرم أن يكون جلوسه في هذا المكان فوق الحاجة. من الحرمة مع كون المكان حديثا قالوا هو كشف للعورة دون حاجة. أيضا من المحرمات وهي في غاية الآداب للمسلمين في مجتمعاتهم، قال بول بطريق مشلوك، أن يتبول الإنسان في طريق الناس، وهذا لا شك أنه مراعاة للمسلمين أنه لا يؤثر عليهم ولا يؤذيهم بهذه النجاسات، ولا في ظل نافع كحائط وما شابه ذلك يتخذونه الناس مكانا أو مجلسا أو مجتمعا في أسواقهم، ولا شجرة مقصودة أي تقصد إما لظلها أو لثمرتها، فهنا لا تقضى هذه الحاجة في هذه الأماكن وهي من المحرمات. انظروا إلى تأديب الشريعة الإسلامية لأهلها ومراعاة هذه الآداب في حاجة الناس في مجتمعاتهم، فإذا كانت هذه الشريعة تقول للعبد المسلم يحرم ولا يكره بل يحرم عليك أن تقضي الحاجة، وهنا البول. وإذا قيل بالبول فالغائط من باب أولى، لأن الأذى به أكثر والتضرر به أكثر والإيذاء به أكثر، فيحرم على المسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين في أماكنهم. فعند ذلك هذه القاذورات التي قد نراها في الأماكن والحدائق العامة هو في الواقع من إخلالنا وخللنا في الالتزام بهذه الآداب. ثم بعد هذه الآداب المتعلقة بآداب الخلاء، كان الحديث حول إزالة الخارج كيف يكون وبما يكون، فقال بأن من السنة الجمع بين الاستجمار ثم الاستنجاء بالماء. فالاستجمار طلب الجمار، والجمار هي الأصل فيها الأحجار، ومعنى ذلك أن يزيل الإنسان الخارج بغير الماء أولا حتى لا تتلوث يده بالنجاسات. ولذلك لما قيل لسعيد بن المسيب أو غيره بالاستنجاء بالماء قال يبقى نتن الأذى أو نتن الغائط في يدي. فالإنسان إذا استعمل الماء مباشرة في إزالة الخارج تلوثت يده بهذا الخارج، فمن السنة أن يزيلها، أن يزيلها بهذا الاستجمار بالأحجار بالمناديل بخرق ونحوها حتى لا يبقى إلا الشيء اليسير، فيستعمل عند ذلك الماء فتكون النظافة في أتم أحوالها دون أن تتلوث يده. هل هذا الجمع بين الاستجمار والاستنجاء لازما؟ قال لا، ويجوز الاقتصار على أحدهما، بمعنى أنه لو استجمر واقتصر على استعمال الجمار الأحجار وما يقوم مقامها من المناديل ورقية وغيرها حصل ذلك وكان ذلك مجزئا، أو بالماء واقتصر عليه كان ذلك مجزئا وهو الأفضل. لماذا كان أفضل؟ لأنه يزيل النجاسة مطلقا، لكن الاستجمار يبقى فيه شيء من الأثر يعفى عنه. ثم ذكر بأنه لا يصح الاستجمار بأشياء معينة، فهذا شروط وبيان للشيء المستجمر به، فقال يصح استجمار أو لا يصح استجمار إلا بطاهر. فمن شرط الشيء المستجمر به أن يكون طاهرا أي ليس بنجس، وأن يكون مباحا غير مغصوب، وأن يكون بيابس ليس بشيء رطب، وأن يكون بشيء منقن. فهنا المراد بالطاهر غير النجس، الأشياء النجسة الخرق النجسة وغيرها لا يستجمر بها، أو الجلد النجس لا يستجمر به، لأن المراد كسب الطهارة ولا تكسب بشيء نجس. وأن يكون بمباح فلا يكون بشيء مغصوب أو مسروق. لماذا؟ لأنه المراد الآن التطهير، فلا بد أن يكون هذا المطهر مباحا حتى تحصل به الطهارة، وهي مشترطة هنا في الاستجمار وليس في إزالة النجاسة من موضع آخر. بمعنى لو كانت على يدي أو ثوبي نجاسة فهنا في الاستجمار يكفي ماذا؟ يكفي أن يكون مطهرا ولا يلزم أن يكون مباحا. سبق بأنه يشترط في الماء الذي يرفع الحدث أن يكون مباحا، الماء الذي يزيل الخبث لا يشترط فيه الإباحة. انتبهوا لذلك، بمعنى إنسان سرق ماء غصب ماء لا يجوز أن يرفع به الحدث فلا يتطهر، لو استعمله لا يحكم بطهارته، لكن لو غسل به نجاسة طهر المكان، لأن النجاسة الحكم النجاسة العينية التي هي رفع الخبث لا تشترط فيها النية، يكفي مجرد زوالها. فإذا استعمل المطهر من الماء حتى وإن كان غير مباح طهر المكان. في موضع الاستجمار وهو الخارج أو المخرج لا بد أن يكون في الاستجمار لا في الاستنجاء، فلو استنجى الإنسان بماء غير مباح مغصوب حصل الاستنجاء وحكم بالطهارة لأنها إزالة خبث لا رفع حدث. أما في الاستجمار لأن الطهارة هنا حكم شرعي لأن الأصل أنه بقي شيء من الأثر فهنا حكم بالطهارة شرعا. هنا يشترط في الشيء المستجمر به أن يكون مباحا، انتبهوا لذلك. إذن هنا من شرطه أن يكون مباحا وأن يكون يابسا، الشيء كالطين ونحوه الشيء الندي الرطب لا تزال بها النجاسة، لابد أن يكون شيء يابسا حتى يزيل هذه النجاسة من المخرج، وأن يكون منقل تحصل به الإنقاء، فلو كان بزجاج أو برخام أو بشيء أملس جدا هذا لا يحصل به الإنقاء، لابد أن يكون فيه شيء من الخشونة كالمناديل كالأحجار كالأخشاب ونحوها. لما ذكر ما يصح به الاستجمار ويشترط فيه وهي أربعة شروط في الشيء المستجمر به ذكر ما لا يستجمر به بل ويحرم الاستجمار به، فقال يحرم أو حرم الاستجمار بروث وهو الخارج من الحيوان سواء كان نجسا كروثة حمار أو كان من حيوان طاهر كبقرة أو غنمة ونحوها، فكل الروث لا يستجمر به طاهرا أو غير طاهر. وكذلك العظام فلا يستجمر بها ولا بالطعام سواء كان طعام آدمي أو طعام بهيمة، فهذه كلها لا يستجمر بها والاستجمار بها حرام. وذي حرمة أي كل شيء له حرمة، قيل ككتب العلم ليس كالقرآن، فإن الاستجمار بالقرآن ماذا؟ كفر، لأن هذا إهانة له، لكن إهانة ما دون ذلك ككتب الفقه الحديث لا تصل إلى درجة الكفر، لكنه شيء محرم لأن الأصل أن تحترم. وكذلك وانظروا إلى حقوق الحيوان في الإسلام لا في غير الإسلام، ومتصل بحيوان، روعي الحيوان حتى عند المسلمين في هذا الجانب، وهو أنه لا يستجمر بذنب قطة أو كلب أو بقرة أو ما شابه ذلك، لا يقول هذا حيوان لا يضره التلويث ألوثه، فهنا يحرم حرمة أن يكون الاستجمار بهذا الحيوان أو بالمتصل بالحيوان. هذا الاستجمار غير الاستنجاء مشروط بماذا؟ مشروط بشرطين. إذا أراد أن يستجمر لا يستنجي يشترط في الاستجمار أمران، أحدهما عدم تعدي الخارج موضع العادة، بمعنى العادة إذا خرج الخارج يلوث ما حول الفرج فهذا يستجمر منه، إن زاد فتعدى موضع العادة فهنا لا يكفي الاستجمار لا بد من الاستنجاء. أو إذا كان هذا الخارج لوث فخذه أو شيئا من ذلك فهذا لا يكفي فيه مجرد المسح والاستجمار فيه، لا بد من غسله في هذه الحال، فهذا هو الشرط الأول للاستجمار. الثاني أن يكون ثلاث مساحات منقية، وقال مساحات ولم يقل بثلاثة أحجار، بمعنى أن المشترط هي ثلاث مساحات سواء كان بحجر واحد له ثلاث جهات أو بثلاثة أحجار، فهذا من شرطه. فلو كان الإنقاء قد حصل بمسحة واحدة لا يكفي، بل لا بد من الثلاث عددا حتى ولو كان الإنقاء بالواحدة، لكن لو استعمل الثلاث ولم ينقي فعليه أن يزيد إلى أن ينقي. من السنة قطعه على وتر، فكان السؤال بعد ذلك ما هو الإنقاء، وهو أمر مهم جدا لعل كثيرا من الناس لا يدركه، متى يحكم بأن الإنسان قد أنقى وقد طهر المكان؟ فقال الإنقاء بالماء هو عود خشونة المحل، أي على ما كان عليه، لأن الأصل إذا خرج الخارج أصبح فيه شيء من اللجوجة فلا بد أن تزول هذه اللجوجة ويرجع المحل على ما كان عليه سابقا من خشونة الجلد. في الاستجمار والاستعمال لغير الماء قال أن يبقى، وهذا أمر مهم، أن يبقى ما لا يزيله إلا الماء، بمعنى أن يمسح، فإذا مسح ولم يخرج شيء في هذا الممسوح به من منديل أو حجر ونحوه، هنا يحكم بالإنقاذ، فما بقي الذي لا يزيله إلا الماء يكتفى به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الإخوان الذين لم يستلموا كتبا يبقوا في أماكنهم، والبقية ينصرفون مغفورا لهم. فيما يتعلق بالأسئلة حول الدرس سننظمها الآن، لا سؤال الآن، فقط مغفورا لكم الذي قد حظ يعني كان ضمن المجموعات واستلم كتابه أن ينصرف ويبقى غير المستلمين للكتب. الأسئلة سننظمها، سننظم الأسئلة نظاما. يبقى فقط مجرد الذين لم يستلموا كتبا، يكون في الجهة الغربية، الإخوان الذين لم يستلموا كتبا في الجهة الغربية، ليس عندي، ليس عندي كتاب. نعم اجلسوا حتى ننظم أنفسنا، اجلسوا. الذين لم يستلموا كتابا سيستلمون بإذن الله، يكونون في الجهة الغربية، والبقية الجميع جزاهم الله خيرا. من استلم كتابا ينصرف. التحضير لا نريد تحضيرا الآن، أصحاب التحضير لا ينشغلوا بالتحضير الآن، لكن نريد البقية الذين استلموا كتابا ينصرفون جزاهم الله خير، مغفورا لهم.